is gold. A program covering all the old, which has the brightness of gold. Old is Gold by Nashwa Hassin. Ladies and gentlemen, it's time now for a new episode of Old is Gold. The Sydney Opera House is a multi-venue performing arts centre at Sydney Harbour in Sydney, New South Wales, Australia. It is one of the 20th century's most famous and distinctive buildings. Designed by Danish architect Jørn Utzon, but completed by an Australian architectural team headed by Peter Hall, the building was formally opened on the 20th of October 1973 after a gestation beginning with Utzon's 1957 selection as winner of an international design competition. The government of New South Wales, led by the Premier Joseph Cahill, authorised work to begin in 1958 with Utzon directing construction. The government's decision to build Utzon's design is often overshadowed by circumstances that followed, including cost and scheduling overruns, as well as the architect's ultimate resignation. The building and its surrounds occupy the whole of Penlang Point on Sydney Harbour, between Sydney Cove and Farm Cove, adjacent to the Sydney Central Business District and the Royal Botanic Gardens, and close to the Sydney Harbour Bridge. The building comprises multiple performance venues, which together host well over 1,500 performances annually, attended by more than 1.2 million people. Performances are presented by numerous performing artists, including three resident companies, Opera Australia, the Sydney Theatre Company, and the Sydney Symphony Orchestra. As one of the most popular visitor attractions in Australia, the site is visited by more than 8 million people annually, and approximately 350,000 visitors take a guided tour of the building each year. The building is managed by the Sydney Opera House Trust, an agency of the New South Wales State Government. On the 28th of June 2007, the Sydney Opera House became a UNESCO World Heritage Site, having been listed on the Register of the National State since 1980, the National Trust of Australia Register since 1983, the City of Sydney Heritage Inventory since 2000, the New South Wales State Heritage Register since 2003, and the Australian National Heritage List since 2005. Furthermore, the Opera House was a finalist in the New Seven Wonders of the World campaign list. Dear listeners, that was all for today's episode. Thank you for joining us. Have my best wishes. Nashwa Hassin. Old is Gold. ¿Qué culpa tengo yo, mi amor, de enamorarme de ti? أهلا بكم أعزائي المستمعين. ستار حلقتنا النهاردة هو نجم الأغنية اللاتينية برينس رويس. Tal vez pienses que estoy loco, te confirmo que es así. Es el brillo de tus ojos, mami. برينس رويس بدأ مشواره الغنائي عام 2010 وفاز بجائزة البلاتين للثلاث مرات. أقام العديد من الحفلات في مكسيكو وكولومبيا وبورتوريكو، وتعتبر أغنية مزيج من الحاضر بين البوب وإيقاعي استوائي ولاتيني جدا. هنسمع مع بعض برينس رويس وأغنية بونوي كولبا الكورازون. Que culpa tengo yo mi amor de enamorarme de ti, de pasarme tantas noches sin poder casi dormir. Tal vez pienses que estoy loco, te confirmo que es así. Es el brillo de tus ojos, mami, lo que me pone a sufrir. Por mis llamadas de madrugada, culpa el corazón. Por mil palabras desesperadas, no pienses que soy yo. No me culpes a mí, soy solo una marioneta sin control de su sentir. No me culpes a mí, mami, yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz junto a ti. A un par de copas de ron y me alivian un poco, mami, pero no como tu amor. Por mis llamadas de madrugada, culpa el corazón. Por mil palabras desesperadas, no pienses que soy yo. No me culpes a mí, soy solo una marioneta sin control de su sentir. No me culpes a mí, mami, yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz junto a ti. أشكركم أعزائي المستمعين، مع تحياتي سوزان زكي. I'm بتناديك أنا أنا مش بحبك الحب كلمة قليلة بالنسبة ليك وسألوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها إلا راهي مغبونة ولا مهنية ولا مازال تشبعد عليا ولا خلاص راهي ناسيا ما تحكوا لهاش واش راح صاري فيا باللي نبكي كي نتوحشها مش لا ولات سي تقدر تبغاني سي بابا شفيتها مروة مقبول لسه معاكم في فرانكو أراب وأنا مرة مقبول معاكم لحد الساعة 6 والبلاي ليست فيري سبيشال بتاعنا الأغنية اللي جاية أغنية جورج مايكل كيسينج أفول. الأغنية دي هي كانت آخر أغنية سينجل لجورج مايكل من ألبوم فايت وأعاد تقديمها مايكل بابلي اللي فعلا ممكن يتقال عليه إنه تاني مطرب ينجح في إعادة تقديم أغاني مش بتاعته بعد ألفيس بريسلي اللي تقريبا يعني ألفيس بريسلي في الخمسينيات وصل للنجومية من خلال ان هو إعادة تقديم أغاني للناس اللي سبقوه ما كانش بيكتب أغاني لأن الفترة دي ما كانش فيه مؤلفين ما كانش فيه ناس بتألف أغاني لكن كان المطرب المبدع هو اللي كان بيألف أغانيه لوحده وألفيس بريسلي كان عنده مشكلة في الموضوع ده فكان بياخد أغاني الناس اللي قدموها واشتهر بالموضوع ده مايكل بابلي كمان تاني مطرب يشتهر أو يوصل للنجومية من خلال إن هو يعيد تقديم أغاني مش بتاعته وتميز فيها بصراحة جورج مايكل بقى كتب الأغنية دي في عام في بداية التسعينيات يعني 1990 وكتبها علشان يعبر عن حالة من الشك اللي هو كان عايش فيها بسبب فشله أو بسبب يأسه وحزنه إن هو يلاقي حد يحبه زي ما هو ياخده زي ما هو بعيوبه بأخطاء والماضي بكل حاجة لأن جورج مايكل عاش حياة مش سهلة أبدا كان دايما بتطردوا الشائعات بتطردوا الصحف الصفرة بالنقاد مش سايبينه أخطاء الماضي كانت دايما بتلحقه في كل مكان فكانت حياته مش مستقرة أبدا هو توفى يعني شاب صغير عنده 40 سنة لكن يعني عاش حياة مش ما كانش مبسوط فيها الأغنية دي أكتر أغنية بتعبر فعلا عن جورج مايكل Kissing a Fool وكمان الأغنية دي ليها اسم تاني People هو بيعبر فيها عن كلام الناس وإزاي يقدر كلام الناس إنه يؤذي الإنسان قوي ويوجعه قوي لكن إحنا بقى نتصرف معاه إزاي هو كمان بيقول لنا ده في الأغنية نعمله إزاي الأغنية دي يعني رجعت على الساحة الفنية مرة تانية موسيقى الجاز وكمان موسيقى البلوز لكن بشكل مختلف تماما هنسمع معاكم جورج مايكل و Kissing a Fool Better let them do just If you let them steal your heart from you, people will always make a lover feel a fool. But you knew I loved you. We could have shown them all. We should have seen love through. Fooled me with the tears in your eyes. Covered me with kisses and lies. So goodbye. Have been kissing a fool, George Michael. You can never change the way they feel. Better let them do just what they will, for they will. If you let them steal your heart from you, own it. Kissing a fool, oh people. لجورج مايكل اللي إعادة تقديم مرة تانية موسيقى الجاز والبلوز بشكلها الجديد على الساحة الغنائية. كنت معاكم مستمعين الأعزاء أنا مر مقبول من الساعة 5 ولحد الساعة 6 في فرانكو أراب. دي تحيات زميلتي من الهندسة الإذاعية هند حافظ. يوم الأربعاء اللي جاي يتجدد معنا اللقاء وحلقة جديدة من فرانكو أراب. لكم مني كل الحب. أحلى عمر ده اللي كان بينك وبيني. وما تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغالية دي بنت الأصول. مستحيل أقبل في حقك أي كلمة. أنت أعلى من نوفو أنت نجمة. واللي يسألني عليكي بقول دي نعمة. مستحيل اوصف جمالك مهما اقول. زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي. الغلاوة هي والمشاعر متداية. نحن معكم مستمعينا الكرام على موجة إذاعة الإسكندرية، ومساء جديد هو مساء الأربعاء. أصدقائي صديقاتي، هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات خلال هذه الأمسية. بعد قليل تبدأ معكم الفترة الرياضية 4-2-4 يتخللها نداء الحق أذان المغرب في 6:13. الفترة الإخبارية تأتيكم في 7:30، 8-9 الفترة الأوروبية، 10:50 دنيا الرياضة، 10:00 زمانية طرب، 10:30 موجز الأنباء، ثم الصحافة في عيونهم. مجموعة من الأغنيات الجميلة نعيشها في سهرة الليلة، أغنية تمانينات وتسعينيات. موجز الأنباء الأخير يأتيكم في 1:45، ثم دعاء في القرآن الكريم. أصدقائي وصديقاتي، نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. معكم بكل الحب فريق عمل هذه الرحلة، محمد عبد السلام وهند حافظ وأحمد وهبة. وننسى الهم ده كله وننسى الدنيا، والله ما تسوى. أقول لك على حاجة جامدة، خدنا إيه من الكلام ده؟ تعالى نفضي دماغنا، رقص ومغنى الليلة يا عمدة. أقول لك على حاجة حلوة، تعالى نرقص على الغنوة. وننسى الهم ده كله وننسى الدنيا، والله ما تسوى. أقول لك على حاجة جامدة، خدنا إيه من الكلام ده؟ تعالى نفضي دماغنا، رقص ومغنى الليلة يا عمدة. أنا رايقة وأنت رايق، ياللي ضحكتك بتضايق. أيوة بتسبب حرايق للي كرهنا وحسدنا. أنا رايقة وأنت رايق، ياللي ضحكتك بتضايق. أيوة بتسبب حرايق للي كرهنا وحسدنا. بيوجع دماغنا على إيه يا عم؟ بلا ناس غريبة بلا تقل دم. ركز معايا ما تشيلش هم، خلينا في اللي فينا. وبكرة ده كله يعدي، وأكتر من كده بكتير عدى. يا جبل من هيهزك، ده احنا عايشين من عزك. ربي يا حبيبي عزك، وتخليني يا سعد واحدة. النهاردة كله داخل على الإلكترونية. الآن بإجراءات سهلة يمكنك الحصول على رمز الاستجابة السريع QR code من خلال بنك القاهرة، ومجانا لفترة محدودة. يمكنك الحصول على ماكينة الدفع الإلكتروني POS أو رمز الاستجابة السريع QR code من خلال إحدى البنوك الآتية: بنك الإسكندرية، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك مصر، بنك CIB، البنك الأهلي المصري، بنك QNB الأهلي، الحملة القومية للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني، مبادرة البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر. هنا الإسكندرية، الفترة الرياضية 4-2-4. مساء الخير على كل أصدقائنا المستمعين، وبنبدأ أصدقائي وصديقاتي بمجموعة من الأخبار الرياضية. وأهم خبر أصدقائي وصديقاتي هذا الأسبوع الرياضي كانت في قرعة كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت على سفح الأهرامات، وأمس فاز الاتحاد السكندري في السلة على النادي الأهلي. أيضا أصدقائي وصديقاتي، الزمالك فاز على طلائع الجيش 1-0، الإسماعيلي على مصر 4-0، الاتحاد أمام المقصة 1-3، ليفربول فاز في مباراة ودية 7-2. وسريعا سريعا أصدقائي وصديقاتي بنشوف ونسمع معاكم جانب من مباراة الاتحاد السكندري والنادي الأهلي في السلة اللي فاز فيها الاتحاد السكندري أمس في بطولة الدوري العام. كلمنا من نيو جيرسي، تخيل بقى شوف المباراة دي مقعدة كل المصريين في شتى بقاع الأرض، كرة السلة معاها تتسلى، معاها تستمتع، معاها تقول حاجات كتير. عايز أفكر اللي برا مصر، المباراة الجاية يوم الخميس القادم نفس الميعاد 8:30، لا تنسوا أن تتابعوها، مباراة هامة جدا. دوجا وبداية هجمة للاتحاد السكندري، يعدي المنطقة الخلفية، ينقل لبيبو، بيبو كرة مع دوجا، يعمل ايه بقى الاتحاد؟ هو متقدم، يحاول يستهلك 24 ثانية من المباراة، بس الفرق مش هو الكبير اللي يخليك تلعب على 24 ثانية ومؤمن دوجا، انما يلبها. يا سلام يا اسماعيل، يا سلام يا شوشة، شفت الملقاط اللي عمله اسماعيل في اللعبة اللي فاتت دي؟ بص الملقاط اللي عمله، يا سلام يا سمعة، بص سمعة هياخدها ازاي، لقطة يا ابني، كماشة يا حبيبي، ما جاتش معاي يخش شوشة ويسجل. تروح الكرة للنادي الاهلي، وادي سيف تمير ينقل الكرة، رامي جنيدي، رامي لهاب امين، ينزل بمنتهى القوة على الكرة دوجا، و ماسك ركبته ورافع ايده بيصفر سامح استيفانوس، هتدي ايه يا سامح؟ اوعى تقول لي هتدي حيازه. ماسك الرباعيه دوجا، وادي احمد الجرحي، تضيع الثانيه تتقطع، ياخدها شوشه، هيلعب على 24 ثانية للاتحاد ولا بيلعب 14 ثانية؟ هيلعب لهاريس، هاريس دفاع بطول الملعب بالنادي الأهلي، هاريس يرجع الكرة لشوشة، شوشة شوشة تخبط في الحلقة مع نهاية زمن 14 ثانية وياخدوها لعيبة النادي الأهلي. سيف سمير لألكس يانج، صاحب أكبر رصيد وصاحب الإيد التي لا تفل، للمرة التانية هاريس تضيع منه الكورة، والريباوند من أبو النصر، تخرج أوت سايد ولمست رجل أعتقد أبو النصر وهي خارجة، خدت رجله وهي خارجة، قول لمحمد عبنا والله والله. مستمعينا الكرام، بالأمس القريب تمت قرعة كأس العالم لكرة اليد على سفح الأهرامات بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد دكتور حسن مصطفى المصري الجنسية ورئيس مجلس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة وباقة من الرياضيين ونجوم كرة اليد في مصرنا الحبيبة. معي ومعكم البلدوزر، معي ومعكم أسد كرة اليد المصرية نجم النجوم كابتن أحمد العطار. مساء الخير كابتن أحمد. مساء الخير أستاذ أحمد، وأهلا وسهلا بحضرتك وبأهل اسكندرية الكرام. الله يكرمك أبو الكباتن. يمكن في مكالمة سابقة مع حضرتك كنا متخوفين على إقامة بطولة كأس العالم في مصر، لكن الحمد لله بدأت الأمور تتضح وبالأمس القريب كانت احتفالية كبيرة على سفح الأهرام. كيف رأيت هذه الاحتفالة كابتن أحمد؟ والله يا أستاذ أحمد أنا عايز أقول كده، لو قلنا منشط كده في الجوائد الرسمية نقول مصر السيسي تقود العالم لعودة البطولات العالمية. أنت شايف الاحتفالية بتاعت القرعة كانت قوية جدا وواضح أن مصر فعلا دولة قوية تقدر تقود العالم كله لعودة البطولات العالمية تاني في ظل جائحة كورونا اللي هددت العالم كله بأكمله. ويمكن شفنا بطولات عالمية بتتلغي وبتتأجل، وشفنا الأولمبيات اتأجلت وبطولة العالم في اليابان اتأجلت ودوريات اتلغت في بعض البلدان زي فرنسا فعلا. فهنا بيبين لك يعني بصراحة عظمة مصر، ان مصر تملي هي اللي بتبقى رمانة الميزان وهي اللي بتحدد مسار العالم. فيمكن شايفين ان بطولة زي دي مهمة جدا، اللعبة الشعبية يمكن التانية في العالم لما تبقى يعني بنفس القوة والدولة بقيادتها السياسية كلها ورا بطولة والمجلس الاعلى للبطولة معالي رئيس الوزراء ومعاه 17 وزير وطبعا طبعا رئيس عبد الفتاح السيسي بيدعم البطولة لهذه الدرجة، تعرف ان البلد دي بلد قوية وهتفضل قوية الى ما لا نهاية ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. يمكن المرمس من القرعة كابتن أحمد وشهدنا يعني أن تترك المجال للبعثة المصرية ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن يختار مجموعة مصر. أنا ترددت كثيرا في هذا الاختيار، ولماذا اختار كابتن نصر هذا الاختيار؟ من وجهة نظرك أنت كلاعب كبير واشتركت في بطولات كبيرة وبطولة العظماء السبعة كيف رأيت هذا الاختيار كابتن أحمد؟ هو طبعا الاتحاد الوحيد اللي في العالم اللي بيدي فرصة لصاحب الأرض ان هي تختار المجموعة بعد ما تكتمل حوالي 80%. ليه؟ عشان يضمن حاجة ان تملي الدولة المنظمة من مصلحة الاتحاد لنجاح البطولة ان هي تستمر الأبعد فترة ممكنة. فبيديله الاختيار ده وده يعني مش تحيز، ولكن ده بيبقى يعني حق مشروع. فطبعا الاختيار طبعا الجهاز الفني لما اختار المجموعة السبعة وان هي كمان المجموعة السبعة اللي بعديها التامنة ان انت هتتقابل في الدور الثاني مع بقية المجموعة التامنة. فانا شايف ان الاختيار ده صائب بنسبة 100%، لان السويد يمكن شايفينها يمكن اخر نتائجنا مع السويد كسبناهم في اولمبياد توريو واتعادلوا معنا في كاس العالم في قطر 2015. فاللقاء يعني المنتخب السويدي ما هوش المنتخب القوي اللي كان بيحرز بطولات العالم هو روسيا. طيب كابتن احمد، العالم اتغيرت شويه. كابتن احمد هنفصص مع بعض المجموعه ومجموعه الثامنه، لكن عندنا دلوقتي اذان المغرب وهنرجع لحضرتك دلوقتي حالا. حان الان مستمعينا الكرام موعد نداء الحق اذان المغرب. الشيخ محمد رفعت نودية بأذان المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. نداء الحق أذان العشاء يأتيكم في 7:30. أهنا الإسكندرية. ما زلنا معكم مستمعين الكرام والفترة المفتوحة الرياضية 424 ومعنا الكابتن أحمد العطار نجم وكابتن منتخب مصر لكرة اليد. كابتن أحمد مرة أخرى أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ أحمد. كابتن أحمد مجموعتنا المجموعة 7 السويد مصر التشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية أعتقد ممكن تكون الأرجنتين كابتن أحمد. ممكن وارد الأرجنتين ممكن برازيل يعني الأرجنتين فريق برضو قوي مش فريق سهل حتى لو كده ممكن احنا مقابلتنا معاه ممكن منتخب غلس يا كابتن أحمد منتخب الأرجنتين منتخب غلس مستوياتهم الفنية يعني ما عندهمش لعيب ولا اتنين كويسين بتحس ان الفرق اللي هي بتبقى رخمة كده ودمها تقيل تيم وورك تلاقي تيم وورك يعني مجموعتنا السويد ومصر والتشيك والمتأهل طبعا السويد كيف تراها في مجموعتنا كابتن احمد؟ السويد زي ما قلت حضرتك يمكن قبل الاذان احنا قلنا ان هم مستوى متذبذب ويمكن هم يعني غيروا اجهزه فنيه كتير جدا بقى لهم فتره كبيره بعاد عن التتويج طبعا ومنصه التتويج انما يعني ايه بيجي يعلى في بطوله وينزل في بطوله فده من مصلحتنا ان هم مستوى اول ولكن مش بنفس القوه اللي هي موجوده فيها مثلا اسبانيا المانيا الدنمارك النرويج يعني بعاد شوي انما هي نفس المدرسه المدرسه الاسكندنافيه دول شمال الشمال التشيك كيف تراه في مجموعتنا؟ نفس الكلام التشيك يمكن ما هوش منتخب قوي، ولقاءاتنا يمكن الاخيره معاه يمكن احنا كسبناهم يعني اكثر من مره، ولكن طبعا لازم يبقى احنا عندنا برضو ايه يعني اللي هو ما نستهونش يعني منتخبات عندها الوازع ان هي تكسب، عندها القدره لو اديتها مساحه تقدر ان هي تاخد منك اللقاء، ولكن اعتقد ان شاء الله باذن الله الامور تمشي بشكل كويس. في مجموعتنا ممكن نطلع الاولى مع المسانده الجماهيريه كابتن احمد ولا صعب؟ حتى في تصريحات طبعا السويد بعد ما يمكن التصريحات دلوقتي ابتدت تظهر لبعض الدول، السويد كلموا طبعا كانوا مبسوطين جدا ان هم موجودين في القرعه بتاعت مصر وقالوا طبعا لقائنا مع مصر لقاء مهم جدا على زعامه المجموعه بالظبط كده مهم جدا وحتى هم بيبصوا نفس نظرتنا وبيحترموا التشيك كمان قالوا التشيك فريق جيد واحنا لا يستهان به، ولكن ان شاء الله باذن الله نقدر كمان بصين على المجموعة الثانية اللي فيها روسيا وبيلاروسيا وقالوا ان المجموعة الثانية دي يعني جميلة جدا بالنسبة لهم اللي هو الدور الثاني يقدروا يتعاملوا معها ومعهم كوريا الجنوبية كمان وسلوفينيا قلقانين شوية من كوريا الجنوبية على اساس المدرسة تختلف يمكن ما بيلعبوهاش كتير وانت عارف الدفاعات المتقدمة السرعة الزايدة طبعا انت عارف احنا يمكن بالنسبة لنا كوريا سهل جدا احنا كل نتائج على مستوى الشباب والناشئين بنعرف نتعامل لان هم يمكن بيلعبوا بنفس الطريقة الدفاع المفتوح والسرعة بتاعت الجزائر والدفاعات المتقدمة فاحنا متعودين عليها كويس. ايوه اذا ان شاء الله نقدر نتغلب على مجموعتنا ان شاء الله، ممكن اول او تاني مجموعه وبعد كده هنلعب مع المجموعه الثامنه وبرده مجموعه ليست بالهينه. من النهارده كابتن احمد لغايه الستارت كيف ترى ايه المطلوب من الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكره اليد حتى يعني يصل لمراحل متقدمه كما وصلتم من قبل كابتن احمد؟ هو طبعا الاعداد طبعا القوي اعتقد ان الفتره القادمه دي انت كممثل يعني لمصر وان انت المنظم البطوله اعتقد فرق كتير جدا هتبقى عايزه تلعبك وعايزه تيجي الاجواء المصريه وتشوف الدنيا اخبارها ايه والملاعب عامله ازاي فاعتقد هتبقى فرصتنا في الاعداد احنا هتبقى من احسن الدول في فترات الاعداد دي واحد لازم الجهاز الفني طبعا ياخد الموضوع بجدية اللعيبة لازم يبقى يبتدي التركيز من دلوقتي أدق التفاصيل لازم كل لعيب ويهتم بيها النواحي البدنية مهمة جدا ان انت اللعيبة لازم تبقى مستوى عالي ومستوى بدني عالي جدا لان انت يعني الفترة اللي هي الدور الاول ما عندناش ازمة فيه ولا الدور الثاني المشكلة لما هتطلع بعد كده هتقابل يا اسبانيا يا المانيا يعني دور هتقابل في دور الثمانيه اللي هو الماتش بتاع دور الاربعه اللي وصلك دور الاربعه هتقابل فرقه بطل عالم والثانيه بطل عالم طبعا. فلازم يبقى انت الماتشات كمان كل ما بتبتدي تتقدم في البطولات هيبقى انت لاعب حوالي ست ماتشات فالماتش السابع والثامن ده الماتشات بتبقى صعبه واللعيبه عملت طبعا اتعمل عليها سكاوتنج كتير واتعمل عليها يعني طرق دفاعيه وضحت رؤية للفرق المنافسة الكبيرة فلازم يبقى احنا عندنا البدائل وعندنا القوة البدنية اللي تقدر تخليك تكمل والاحتياطي والدكة لا تقل عن اللي في الملعب طبعا طبعا طبعا المنتخب اللي هيبقى عنده لعيبه يعني الاحتياطي بنفس قوه الاساسي هي اللي هتكمل نهايه المشوار ان شاء الله. اسد كره اليد المصريه البلدوزر احمد العطار، انا سعيد بهذه المداخله وان شاء الله لما تبدا البطوله هنبقوا مع بعض يعني ستيب باي ستيب كده حتى نصل كما وصلتم انتم في بطوله العظماء السبعه كابتن احمد ان شاء الله. استاذ احمد بنشير. شكرا ليك ابو وش حلو اسد الكره اليد المصرية أحمد العطار، شكرا لك يا كابتن. ورقة تجيبك ورقة توديك وشايلها في جيبك وما هيش ليك، ورقة تمشيك تتحكم فيك، ده أصال ده أصال وده شيك وده باكو وده باكو في إيديك، والخزنة وراسة عايزانها حرسة وافتح كراسة واقفل كراسة تكتب وتقيم، شوف كام على ساي وتعيش متقيد وتقول متعاود نصيب الجرح تطلع بره لأول مرة، هتبقى صرح مكانة وكارثة هتقول ارتاح وسكن عنه فاتح سكة سهلة سهلة وسالكة مش فاتح عكة تتك تدوس وقت ما تعوز وكأنه فلوس رزقك وفلوس محفظة نزلت ومكانة وبدلكت علقت وكارت عملت فاتورة دفعت التكة لحد كمان حولت واستقبلت شحطة بطل لجمعة وساب على بنك عطل بإلكتروني المرحلة الجاية إلكترونية يعني أسرع أسهل أأمن خد أكشن تعيش أحسن باي باي نقدية ده زمن الإلكترونية الآن بإجراءات سهلة يمكنك الحصول على رمز الاستجابة السريع QR Code من خلال بنك القاهرة ومجانا لفترة محدودة يمكنك الحصول على ماكينة الدفع الإلكتروني POS أو رمز الاستجابة السريع QR Code من خلال إحدى البنوك الآتية بنك الإسكندرية البنك العربي الأفريقي الدولي بنك مصر بنك CIB البنك الأهلي المصري بنك QNB الأهلي الحملة القومية للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني مبادرة البنك المركزي المصري اتحاد بنوك مصر يعني مفيش نقدية only إلكترونية الآن بإجراءات سهلة وبسيطة يمكنك الحصول على رمز الاستجابة السريع QR Code من خلال إحدى البنوك الآتية بنك الإسكندرية البنك العربي الأفريقي الدولي بنك مصر بنك CIB البنك الأهلي المصري بنك QNB الأهلي بنك القاهرة الحملة القومية للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني مبادرة البنك المركزي المصري اتحاد بنوك مصر الكرام زي ما التقينا بأسد كرة اليد دلوقتي حنلتقي بأسد البحار نلتقي مع دكتور عصام علوي عبد العزيز مدرب منتخب مصر للشراع في طراز ليزر وأسد من أسود اسكندرية وأسد من أسود البحر دكتور عصام مساء الخيرات وأهلا بك عبر ميكروفون إذاعة اسكندرية والفترة المفتوحة 424 مساء النور على حضرتك وألف شكر على المقدمة الحلوة دي والله ربنا يخلي حضرتك الله يكرمك يا دكتور عصام دكتور عصام يمكن منتخب مصر للشراع في هذا الطراز الفريد حقق مجموعة من الإنجازات مؤخرا يكفينا يعني الوصول لأولمبياد طوكيو التي لم تلعب في هذا الصيف هتلعب صيف العام القادم احكي لنا كده دكتور عصام إنجازات هذا المنتخب العظيم تحت قيادتك والله والحمد لله يعني ربنا وفقنا في موضوع التأهل الأولمبياد دي وخصوصا هي يعني يعتبر ان احنا اصغر لاعب اتأهل يمكن على مدار التاريخ رياضة الشراع يعني فاهم اللي هو اللاعب علي بدوي الحمد لله احنا تأهلنا البطولة الأفريقية الأخيرة كانت في الجزائر طلع الثاني دي كانت زي ما بقول لك يعني يعتبر انجاز كبير جدا ان السن ولسه عنده 18 سنة فلو ربنا ادانا يعني العمر والظروف يقدر يكسبوا دورتين وممكن ثلاثة دي اللي ممكن تدي امل طبعا دلوقتي عشان نناقش الموضوع صعب جدا او يكاد يكون مستحيل المره دي انما لو مثلا كمان دوره واثنين يبقى ان شاء الله لو نفس اللعبه عنده الخبره دي كلها طبعا دي ان شاء الله ممكن جدا ربنا يسهلنا ونعمل حاجه كويسه يعني ان شاء الله اعتمادا على الخبره اللي هتطول يعني تمام بس انا الحمد لله تاهلنا في الطراز الثاني والطراز الليزر ريديال اللاعب خلود وكان برضو عندنا البطولة العربية كانت بعد على طول التأهل برضو الحمد لله جبنا مراكز كويسة يعني برضو علي بدوي في الليزر ستاندرد الصراع الثالث جاب برونز. في محمود الطنبولي في تراس 4.7 برضه جاب برونز. ده يعني هتعرف الليزر ده كان ثلاث طرازات حسب الوزن، يعني هو حسب الفيلد اريا، الفيلد اريا اللي هو الشراع بيعتمد على الوزن. الليزر متقسم ثلاث طرازات هو ستاندرد والاديال و 4.7 فاهم. بس احنا الحمد لله يعني خدنا في البطولة العربية، علي طلع الثالث اللي هو برونز، محمود الطنبولي طلع برضو ثالث برونز في 4.7. عندنا اللاعبة مريم إيهاب جابت جولد بنات في 4.7، وجودي شعلان برضو جابت فضة بنات 4.7. فالحمد لله يعني السنة دي كانت الحمد لله عمر وائل اعتقد مركز رابع عام، عمر وائل بالظبط، عمر وائل طلع الرابع، وهو كمان يعني كان بينه وبين الاول 2 بوينت بس. ايوه يعني كان ممكن يعني ايه المنافسه كانت قويه جدا، عمل سباقات حلوه جدا، بس هو ما كانش يعني ايه ما كانش له نصيب انه يجيب نتيجه او مركز يعني وميداليه في البطوله دي. كابتن عصام، يمكن منتخب مصر الشراع تدريباته اعتقد في المينا الشرقيه وفي المنتزه، ولا في اماكن اخرى بتتدربوا فيها كابتن عصام؟ بالظبط حاجه، هو يعني الاساس الاساس في المنتزه عند مهندس عمرو بالسعود، وهو رئيس الاتحاد المصري للشراع. مهندس عمرو بالسعود هو يعني هو بطل قديم، كان يعني قدوتنا كلنا، هو راجل يعني لولا وجوده ودعمه كان الموضوع هيبقى صعب جدا. زي ما قلت الموضوع مثلا لعب عليه بدري وهو صغير جدا، اي حد طبيعي كان هيقلق من صغر السن. هو راجل اداني الصراحه دعم كامل، والحمد لله يعني ربنا وفقنا. فاحنا دايما بنتمرن في المنتزه عشان يكون يعني في ظهر البحر. غير مثلا لو في المينا الشرقي بيبقى مثلا في نادي اليخت، بس انا ما بفضلش قوي نزور جوه المينا، عشان دايما البطولات بره بتكون على طول يبقى في بحر مفتوح وموج. لسه برضه كنا عاملين معسكر في راس سدر في قريه مون بيتش، لسه راجعين منه من حوالي اسبوع. احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوزع اماكن التدريب. احنا هنا الحمد لله عندنا يعني ظروف بلدنا بالبحور اللي عندنا دي كلها، الناس بره ممكن تدفع ملايين عشان تيجي تشوف الظروف دي كظروف تدريب. طبعا احنا بنحاول بقدر الامكان احنا نروح اكتر من مكان نتمرن فيه، بس طبعا المشكله في الامكانيات، لان الرياضه مكلفه جدا، وطبعا هي تعتبر رياضه مغموره في مصر. هي بره رياضه مشهوره جدا، لكن في مصر للاسف مش واخده حظها قوي لسه. هل هي رياضه مكلفه دكتور عصام، ولا مش مكلفه طبعا بالنسبه للاعب؟ مكلفة طبعا. يعني هتعرف المركب لوحدها غالية جدا، الشراع غالي، الحبال اللي هي العدة اللي بيسابق بيها غالية، حتى لبسها غالي، حتى الوقت بقى له بيبقى فيه لبس مخصوص عشان المية والسقعة وكده. هي مكلفة طبعا، هي تندرج تحت الرياضات المكلفة. في أندية في اسكندرية عندها شراع، ولا احنا بناخد اللعيبة بس وندربهم كمنتخب، ولا ايه الصورة ازاي يا كابتن؟ لا احنا في اسكندريه عندنا يعني اكبر نادي فيه شراع هو نادي اليخت. تمام، وفي نادي الصيد برضو بس على اقل شويه. يعتبر دول دايما الناديين اللي في اسكندريه. زمان كانت الكشافه البحريه كان فيها مخاطر، كان فيه الكشافه اعتقد. بالظبط. وفي انديه خارج اسكندريه يا كابتن عصام؟ بالظبط كده، في يعني بورسعيد مثلا، اسماعيليه كده. اسماعيليه يعني احنا يعني يعتبر النادي الثاني في او برضو على طول النادي اللي بينافس على طول نادي اليخت هو نادي هيئه اسماعيليه. نادي الهيئه. بالضبط. يعني وزمان كان ليه فرع تاني في بورسعيد، لكن للاسف برضو يعني الظاهر برضو الناس اللي كانت مهتمه بالموضوع في بورسعيد مثلا سافروا او اتشغلوا، فالموضوع في بورسعيد نام خالص. فدلوقتي الموضوع بقى اساسه اسكندريه، اسماعيليه، والقاهره في حوالي اربع او خمس انديه هم صغيرين. يعني لما يتجمعوا الناس كلهم بيبقى برضو ايه العدد معقول. في نادي يخت القاهره، مفيش في الغردقه والبحر الاحمر يا كابتن عصام؟ للاسف مفيش قلق يعني، رغم ان البحر هناك اعتقد تنفع فيه هناك. بالظبط يعني هتلاقي كتير جدا السنترز، المراكز الرياضات البحريه هناك كتير جدا، اللي هي الحاجات اللي تبع وزاره السياحه والاوتيلات. كتير جدا، ولكنها كلها للهوايه مش للرياضه. يعني مش الاحتراف. طب اللي هو الوين سيرف والحاجات دي كتير جدا في البحر الاحمر، غردقه، دهب، شرم الشيخ، كل ده، ولكن مش حاجه مش رياضه يعني. كله ايه ترفيهي اكتر. طب كده كابتن عصام، انت ككوتش للمنتخب المصري دايره الاختيار بتاعتك محنداه قوي وصعبه. دي مشكله. دي بقى فعلا من اكبر المشاكل، ان انت العدد عندك مش كبير عشان تقدر تختار منه. يعني كل ما العدد ما يكبر كل ما الاختيار سهل، او انت عندك كميه ناس كتير. ما احنا للاسف العدد مش كبير، عشان كده دايما يعني انا كمدرب منتخب مش دوري ابدا ان انا احاول انشر اللعبه. ولكن انا لازم احاول انشرها علشان اقدر الاقي منتخب. يعني المفروض مدرب المنتخب كل اللي عليه بس ينقي الناس وبس. لا انا لازم برضو بحاول ان انا ادعم الانديه او اساعدهم او كده طبعا بالمساعده مع الاتحاد بحيث ان احنا نقدر يبقى عندنا قاعده كبيره نقدر نعمل منها منتخبات. حضرتك كلاعب سابق وبطل دولي ومنتخب مصر لغايه لما وصلت لكوتش المنتخب، انت شايف اللاعبين المصريين في زخم البطولات الأوروبية والعالمية، أين تقف الشراع المصرية في هذا الصدد يا كابتن عصام؟ ولحك بص، احنا لغاية دلوقتي احنا نعتبر بعيد، احنا بنقرب بقوة بس لسه نعتبر برضو بعيد. والأساس الإمكانيات، احنا يمكن التكلفة والإمكانيات عالية بالظبط، لو ياخذوا نفس الامكانيات اللي بره لا يعني اتاكد منهم هيكسبوهم. ولكن احنا الامكانيات عارف، هو بره مثلا لاعب الشراء بيكون وظيفته ان هو لاعب شراء، دي سبونسر يعني دي راعي، هو اللي على طول بيصرف عليه الراجل ده كل ما هو بيتمرن وبس، مش لاعب كره ميه ولا لاعب سباحه وحول الكارير بتاعه، لا هو لاعب شراء من الاول وبقت شغلته، بقت شغلته خلاص، هو متفرغ للشراء، حتى الدراسه بياخدوا منها تفرغ. الشغل بيعتبر بيقبض مثلا، ان هنا طبعا عارف ظروف الدراسه مع ظروف الشغل، يعني ظروف الحياه عموما هنا الرياضه مش سلسه قوي، خصوصا الرياضه مغموره زي الشراء. ولكن احنا يعني كمستويات لعيبه او كامكانيات لو ياخدوا نفس اللي بياخدوه ناس بره لا انا اتاكد ان هم هينافسوهم بشراسه يعني. على فكرة احنا بندعي لك يا كابتن عصام، ربنا يقويك بصراحة، الموضوع مش سهل، مش سهل ابدا طبعا. مش سهل، دعواتكم بقى ان شاء الله. كابتن عصام علوي مدرب منتخب مصر للشراع في طراز الليزر، انا بشكرك على هذه الدقائق الجميلة، وان شاء الله يعني مع لو في بطولات هنغطي مع حضرتك اول باول يعني، وده دورنا ونسهم في يعني تعريف الناس بهذا يعني بهذه اللعبة الجميلة يعني. ان شاء الله ان شاء الله عليكم، يعني شرف لي انا دخلت مع حضرتك، وان شاء الله بعد تساعدونا وتغطوا كل البطولات اللي جايه باذن الله ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور عصام، الف شكرا، مع سلامه الله كابتن، مع السلامه، مع السلامه. جايش يشتغليك فريش. الان باجراءات سهله يمكنك الحصول على رمز الاستجابه السريع QR كود من خلال بنك القاهره ومجانا لفتره محدوده. يمكنك الحصول على ماكينه الدفع الالكتروني POS او رمز الاستجابه السريع QR كود من خلال احدى البنوك الاتيه: بنك الاسكندريه، البنك العربي الافريقي الدولي، بنك مصر، بنك CIB، البنك الاهلي المصري، بنك QNB الاهلي، الحمله القوميه للتوعيه بمزايا السداد الالكتروني، مبادره البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر. اللي مش هيسكان ملوش مكان. الآن بإجراءات سهلة وبسيطة يمكنك الحصول على رمز الاستجابة السريع QR كود من خلال إحدى البنوك الآتية: بنك الإسكندرية، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك مصر، بنك CIB، البنك الأهلي المصري، بنك QNB الأهلي، بنك القاهرة، الحملة القومية للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني، مبادرة البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر. مستمعينا الكرام، هذا الأسبوع لعبت مجموعة من مباريات كرة القدم كانت من العيار الثقيل. الأهلي فاز في اسكندرية على حرس الحدود في الأمطار الأخيرة كعادته بهدفين للا شيء، والزمالك لعب طلائع بالجيش 1-0، والإسماعيلي ومصر 4-0. الإسماعيلي فاء بعد مباريات عصيبة على جمهوره في الأونة الأخيرة، والاتحاد بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية يعود ويخسر أمام المقصة اللي خسر الإسماعيلي 3-3، وكأن القدر مع فريق مصر للمقصة. نسمع كده مجموعة من الأهداف الحلوة اللي اتلعبت هذا الأسبوع. ممكن يبقى فيها انطلاقة، ولكن هنا بقى التغطية بيحاول، برافو برافو علي في وسط الملعب، محاولة عند كريم طارق، ولكن هو خطأ على طارق حامد. صفارة ضربة حرة لمصلحة نادي طلائع الجيش. هي الكورة وادي هنا قدامنا كريم طارق وادي، ولكن اول كورة تصل بسلام سهلة عند حارس المرمى محمود جنش. محمد بسام شقيقه عمر بسام المهاجم، وادي واحدة عالية وطويلة عند عبدالله جمعة، جاله طارق حامد لكن رجع عند محمود علاء من جديد. هذه العودة للخسيرة كبيرة لهذا اللاعب عبد الحميد بسيوني، وأيضا مع المنتخب المصري والمنتخب العسكري. مصطفى بيحاول، مصطفى لمسة في اليمين حلوة عند عيد، بيحاول عيد، ولكن برافو بقى كريم طارق اللي رجع أمن كاسونجو، وأدي محاولة في الناحية اليسرى عند كاسونجو، ولكن زولا برافو يا ولد يأمن كويس. حلوة زولا مع الكرة، زولا يلف عرضية حلوة عند ناصر اللي يلعب براسه، ناصر لسه الخطورة، ولكن فرهني وأوناجم يلعب الضربة الركنية العالية بتلف على القائم الثاني، عدت ولكن فيها صفارة وخطأ على محمود علاء، وضربة حرة لمصلحة نادي طلائع الجيش. خطأ على محمود علاء والكرة إلى ضربة عبد الحميد بيسوني، ما شاء الله عليه صاحب الخلق الرفيع، وهنا محاولة مرة ثانية ولكن هي صفارة وخطأ، ضربة حرة على محمد ناصف، والخطأ من نصيب المغربي محمد أوناجم. عبدالله جمعة، عبدالله لف عرضية حلوة، أوباما أخيرا، أوباما أخيرا، ده بتاع الصعب، ده بتاع الصعب، يرهقك يتعبك يعمل كل حاجة تستغرب، ولكن ما تستغربش لما يجيب الجول. يوسف أوباما هو اللي يسجل الأول في انطلاقة من انطلاقات عبدالله جمعة. الكرام، نكتفي بهذا القدر من أمسية الليلة 4-2-4. في الأسبوع القادم لنا لقاء يتجدد. لكم تحيات فريق عمل هذه الفترة، محمد عبد السلام، هند حافظ، وأحمد وهبة. مستمعينا الكرام، تصريحا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول قانون التصالح في مخالفات البناء، رئيس الوزراء فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء، نمنح شهادة لكل شقة متصالح عليها في مصر ونموذج 3 يوقف الهدم. البناء العشوائي ظاهرة بدأت في مصر في السبعينيات القرن الماضي. مزيد من المعلومات حنعيد لحضراتكم أصدقائي المستمعين المؤتمر الصحفي اللي عقده رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد. عارفين ان هذه الظاهرة نتيجة لكانت طبعا تزايد النمو السكاني كبير وعدم القدرة الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة على انها توفر البديل المناسب من السكن والاراضي للمواطنين، فكان التوجه من المواطنين في هذه المرحلة هو ان هم يبدأوا هم اللي بيبنوا بصورة ذاتية بعيدا عن اي تخطيط مدروس من الدولة، واغلب هذا البناء للأسف تم على الاراضي الزراعية اللي كانت موجودة سواء في المدن القائمة حوالين المدن القائمة او في القرى المصرية، مع طبعا متطلبات النمو السكاني الكبير ومعدلات النمو الكبيرة جدا اللي بدأت مصر تواجهها من فترة السبعينات. وخلينا اقول بمنتهى الشفافيه ان الظروف الاقتصادية والسياسية اللي كانت بتواجهها الدولة في هذه المرحلة كانت بتخلي الدولة نفسها تغض الطرف عن هذه التصرفات من المواطنين، بل على العكس كان في أحيانا في بعض المناسبات أو المواسم الانتخابية، وخلينا أقولها بمنتهى الشفافية، كان بتطلع إجراءات وقرارات من الدولة لتوصيل المرافق لهذه المباني وإن التعامل مع المواطنين بطريقة يعني مبسطة، وبالتالي بقى عندنا ثقافة لدي المصريين وأجيال كبيرة من المصريين إن البناء ده بقى هو النمط الغالب اللي موجود على أرض مصر. وللأسف يعني عشان بس نقولها كأرقام وبمنتهى الوضوح، لما نيجي النهاردة نقيم الوضع على الأرض، إن أصبح هذا البناء الغير مخطط أو ما يطلق عليه مجازاً العشوائي بيمثل 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية. بل على الأخص أنا عايز أقول لحضراتكم إن اعتباراً من منتصف الثمانينات لغاية 2015 هذا النمو العشوائي مثل في بعض الأحيان أكتر من 70% من حجم البناء اللي بيحصل. يعني في هذه المرحلة في التسعينات لغاية 2015 كان كل 10 بيوت أو مباني بيطلعوا 7 منهم مخالفين وصاد 3 مش مخالفين. الوضع ده أدى إلى حجم هائل من المشاكل والتحديات اللي احنا كلنا كدولة وكمواطنين بقينا بنلمسها على أرض الواقع. خلينا نتكلم الأول على الريف وإيه اللي حصل في القرى بتاعتنا والريف بتاعنا. القرى اللي المفروض انها كانت تجمعات سكنية صغيرة وكلها بتخدم الرقعة الزراعية الكبيرة اللي كانت مصر دايما بتتمتع بيها كرقعة زراعية بتؤمن الغذاء لكل المصريين، حصل عليها امتداد عشوائي غير مخطط على الاطلاق. وللأسف نمط البناء اللي كان بيتم في القرى مش بيتم باسلوب متدرج، يعني انا مش عندي كتلة، الكتلة دي بتزداد بصورة تدريجية، لان لو كان ده اللي بيحصل كان يبقى الوضع ابسط بكثير. لكن للاسف اللي كان بيحصل ان النمو نمو متبعثر. يعني ايه نمو متبعثر؟ يعني احنا بنيجي على حدود الترع والمصارف او الطرق اللي موجوده وكل واحد عنده حته ارض هناك يبني. كل نلاقي بقينا انتشار هائل للعزى